بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس تكلمنا عن عدد من أحكام الاعتكاف، ومما ذكره المصنف الشباب. الصوت من وين يصدر هذا؟ اتركوا الكلام لو سمحتم. وذكر المصنف رحمه الله عددا من المسائل، منها أن من نذر اعتكافا في مسجد معين فإنه، انتبهوا للعبارة، يلزمه أن يفي بنذره في ذلك المسجد. عبارة صحيحة؟ نذرت أن تعتكف في هذا المسجد، لو اعتكفت في مسجد آخر على كلام المصنف يجزئك أو لا يجزئك؟ انتبهوا، يجزئ أو لا يجزئ؟ ها؟ يجزئ، أيوة، على كلام المصنف يجزئ، لأنه لا يلزم أن تفي بنذرك في عين المسجد، اللهم إلا في أحد المساجد الثلاثة. وقد ذكرنا الصواب في هذه المسألة، وأنه على خلاف ما ذهب إليه المصنف، أنه يجب عليه الوفاء في المسجد الذي عينه إذا لم يترتب على ذلك شد رحل، لأن النذر يجب الوفاء بأصله وبوصفه. لو أنك قلت لله علي أن أعتكف 5 أيام في هذا المسجد، خلاص لا تفي إلا فيه، إلا أن يترتب على ذلك شد رحل. طيب، نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، لو اعتكف في المسجد الحرام يجزئ؟ يجزئ. طيب، لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام هل يجزئه فيما دونه؟ لا يجزئه. إذن فإذا نذر في مسجد من المساجد فإنه يجزئه فيه وفي الأفضل منه، أما المفضول فإنه لا يجزئه. طيب، ذكر المصنف رحمه الله عددا من مبطلات الاعتكاف. الأول الخروج من المعتكف، ها هكذا بس الخروج، يعني الخروج هكذا مطلقا يبطل الاعتكاف؟ إيه، لشيء له منه بد، فإذا خرجت لشيء لك منه بد فهذا هو الذي يبطل الاعتكاف. ومثلنا عددا من الأمثلة، قلنا إن الذي لا بد منه إما أن يكون لا بد منه شرعا أو طبعا. شرعا كالخروج مثلا للوضوء الواجب، كالخروج مثلا للاغتسال الواجب، كالخروج لصلاة الجمعة إذا كان اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. طيب، لو أن شخصا أراد أن يخرج لتجديد الوضوء، ما رأيكم؟ ها؟ كيف ما يعد خروجه؟ قد خرج من المسجد، كيف ما يعد خروجه؟ ليش الحاجة؟ ها؟ هي لا يخرج لتجديد الوضوء، لا يخرج لأنه أمر مسنون فله منه بد. طيب، الدنيا حر ويريد أن يغتسل للتبرد، ها؟ نقول لا، إذا احتجت أن تذهب إلى الخلاء فاغتسل حينها، أما أن يخرج لأمر له منه بد فإنه لا يفعل. طيب، ذكرنا أيضا مما لا بد منه حسا أو طبعا أن يخرج للأكل، أن يخرج أكرمكم الله إلى الخلاء. طيب، لو أتى بالأكل من بيته وأكل في المسجد وأراد أن يغسل يديه، ها، نقول له امسح بمناديل واجعل رائحة يدك تؤذي الناس، خاصة إذا كان فيها دسومة، فيخرج في هذه الحالة لأن ذلك يترتب عليه ضرر. طيب، يريد أن يشرب والمسجد ما شاء الله فيه ترامس أو فيه برادات ماء. على كل حال، الضابط عندهم أن يخرج لأمر لا بد منه شرعا أو طبعا. والصور تتعدد والأمثلة كثيرة أكثر من أن تحصر، فإنما يذكر العلماء الضابط ليستريح الإنسان وينزل الصورة التي تظهر له. نعم، زيارة المريض، ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يقولون أنها أمر مسنون فله منها بد، فلا يخرج، لا يخرج. لكن لو أن هذا قريب له وإذا لم يزره أو لم يشهد جنازته لو مات لاعتبر قاطعا لرحمه، أبوك مثلا مريض، هذه الحالة يخرج، لأن زيارة المريض الأصل أنها واجب كفائي، خلافا لما ذهب إليه المصنف أنها أمر مسنون. فإذا كان يترتب على زيارة المريض أو انقطاعك عنه قطيعة رحم ونحو ذلك فإن الإنسان يخرج، لكن بقدر. وقول المصنف هنا ولا يعود مريضا، هذا فيما إذا كان خارج المسجد، لكن لو أنه معتكف معك في المسجد ومرض، نقول المصنف يقول ولا يعود مريضا، لا، المقصود به أن يخرج له لعيادته. طيب، مبطل آخر مما ذكره المصنف، أي الوضع في الفرج، فإن هذا مبطل للاعتكاف. طيب، لو جامع بالليل كذلك، ليله ونهاره، المعتكف لا يمس المرأة لا بوطئ في نهار ولا بوطئ في ليل. ذكر المصنف أيضا وإنزال مباشرة. هناك مبطلات أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله، منها ما يتعلق بالسكر، ومنها ما يتعلق بالردة والعياذ بالله، وكذلك قطع نية الاعتكاف وإن لم يخرج. هناك مبطلات عديدة ذكرها الحنابلة رحمة الله عليهم. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. تكلمنا عن الاشتراط في الاعتكاف، إيش المصنف يقول في الاشتراط؟ لك أن تشترط إذا أردت أن تعتكف، لله علي أن أعتكف، فإذا مرض فلان فإنني أزوره. يجوز هذا على المذهب ولا يجوز؟ إيش الفائدة من الاشتراط؟ ما ذكرنا هذا. الفائدة من الاشتراط أنك لو خرجت لا يترتب على ذلك بطلان اعتكافك، لأنك تشترط في الأمر الذي لك منه بد، كعيادة المريض على المذهب. لو أنك اشترطت أن تزور مريضا إذا مرض فإنك تخرج ولا يبطل اعتكافك في هذه الحالة، وهذا هو فائدة الاشتراط. لأنك لو لم تشترط وخرجت لأمر لك منه بد فإن ذلك مبطل لاعتكافك. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. وهذا من الكتب المهمة في أبواب الفقه، والمصنف رحمه الله ترجم هنا بالحج والعمرة ليشمل هذين النسكين. وبعض الحنابلة رحمهم الله يعبر عنه أو يترجم بكتاب المناسك، والمناسك تشمل نسك الحج ونسك العمرة. وبعض العلماء رحمهم الله يعبر بكتاب الحج فقط، وذلك لأن العمرة داخلة في الحج كما هو معلوم. الحج كما هو معلوم يقال حج وحج بالفتح، فتح الحاء المهملة وبكسرها، وهو في اللغة القصد، وبعضهم يقول القصد إلى معظم، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بقصد مكة والمشاعر المقدسة لعمل مخصوص في وقت مخصوص. تأتي إلى الكعبة وتأتي إلى منى وإلى غيرها من المشاعر كعرفات والمزدلفة، وما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله في الأبواب التي سيذكرها المصنف رحمه الله. أن تتعبد لله عز وجل بقصد مكة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لعمل مخصوص. أما العمرة فهي في اللغة الزيارة، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بزيارة البيت العتيق لعمل مخصوص، لا نقول في وقت مخصوص، لأن العمرة جميع أيام العام وقت لها كما سيأتي معنا في كلام المصنف إن شاء الله. الحج ركن من أركان الإسلام كما لا يخفى، ورد بذلك الأدلة في حديث عبد الله بن عمر وحديث عمر رضي الله عنهم أجمعين. فالمصنف رحمه الله سيذكر لنا في هذا الكتاب عددا من الأبواب والفصول والأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الكتاب العظيم. وهنا يقول المصنف: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع. أفادنا المصنف رحمه الله أن الحج والعمرة واجبان، أما الحج فلا إشكال في ذلك، إنه ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بني الإسلام على خمس، إلى غير ذلك من الأدلة، والإجماع منعقد على أن الحج واجب إذا توافرت شروطه. وأفادنا المصنف هنا أيضا أن العمرة أيضا واجبة، فالمشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن العمرة واجبة أيضا، سواء على الآفاقي. الآفاقي هو الذي في خارج المواقيت، نحن الآن نعتبر آفاقيين أو أفقيين كما يعبر بعض الفقهاء رحمهم الله، وواجبة على من دون المواقيت، وواجبة أيضا على المكي. فهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن العمرة أيضا واجبة، ويستدلون لذلك بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وبحديث عائشة: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وبأحاديث أخرى منها ما هو متكلم فيه من ناحية الثبوت، وبعضها يقوي بعضا. فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله وجوب العمرة أيضا، وقولهم إن شاء الله لا غبار عليه أن العمرة واجبة، وبعض الحنابلة لا يوجبها على المكي، لأن العمرة كما هو معلوم في معناها اللغوي الزيارة، والزيارة تكون للذي من خارج المحل، أما صاحب مكة فهو صاحب المحل فلا يعتبر زائرا، ولأن ركن العمرة الأعظم هو الطواف، فأهل مكة يستطيعون أن يطوفوا بالبيت بدل أن يذهب إلى الحل ثم يأتي ويستغرق وقتا، فهذا يقضيه في الطواف. وعلى كل حال، فهذا القول أو هذا الوجه له حظ من النظر، والأجود من هذا هو المذهب إن شاء الله أن العمرة واجبة على المكي وغير المكي. فالمصنف رحمه الله يقول يجبان، وهما الحج والعمرة، قال يجبان على المسلم وكذلك المسلمة، فهذه الشروط شاملة للذكر وشاملة للأنثى. فيقول يجب على المسلم، فأخرج من؟ أخرج الكافر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا العمرة، لا أداء ولا نطالبه بها قضاء بعد إسلامه. فالكافر لا يجب عليه النسك لا الحج ولا العمرة، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا. فيقول المصنف هنا على المسلم، فلو حج هذا الكافر في أثناء كفره فإنه لا يصح منه، كان الكفار يحجون ويعتمرون في الجاهلية، فلا يصح منه الحج ولا العمرة، لكننا لا نطالبه بها حال كفره بأن يؤديها لأنه مخاطب قبل ذلك بالإسلام، ولا نطالبه بقضائها بعد إسلامه. فإذا لم يحج في حال كفره فإننا لا نقول له اقضي ما سبق، إنما نقول يجب عليك حج بعد إسلامك كما سيأتي معنا في كلام المصنف. قال على المسلم، إذن هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الحج أن يكون مسلما. قال على المسلم الحر، وضده المملوك، والمقصود بالحر هنا كامل الحرية. فإذا كان عبدا قنا أو مبعضا أو غير ذلك من أنواع العبيد فإنه لا يجب عليه الحج، وذلك لأن العبد مشغول بخدمة سيده، وكانوا في القديم الحج يحتاج إلى فترة مدة طويلة أن يذهب، بعضهم يحتاج إلى شهر في ذهابه ثم بعد ذلك شهر في رجوعه، فهذا يحتاج إلى وقت كبير فيضيع عمل السيد ومصلحة السيد. وأيضا فإن العبد لا يملك، فكوننا نلزم السيد أن يعطيه مالا ليحج ونفقه لهذا الحج فإننا نلزمه بما لا يترتب عليه مصلحة لعمله. وعلى كل حال فالحنابلة رحمهم الله يقولون إن الحج لا يجب على العبد، فما دام مملوكا رقيقا فإن الحج لا يجب عليه، لكن لو أن هذا العبد حج يصح منه، يصح منه الحج، لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ الحنابلة يقولون لا، لحديث عبد الله بن عباس أيما عبد حج وهو رقيق ثم أعتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وهذا الأثر فيه كلام من ناحية الثبوت، لكن يثبته الحنابلة رحمهم الله. فالعبد عندهم لو أنه حج يصح منه الحج كالصبي، الصبي لو حج يصح منه الحج أم لا؟ رفعت امرأة صبيا النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه. قالوا فكذلك العبد، فالصبي إذا حج صح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والعبد إذا حج يصح حجه ويؤجر على ذلك لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وطائفة من العلماء رحمهم الله وبعضهم من الحنابلة يذهبون إلى أن الحج يجزئه. وعلى كل حال فأنا أقلد المذهب في هذه المسألة أخذا بأثر عبد الله بن عباس أن العبد إذا حج فإذا أعتق فعليه حجة أخرى، كما هو الحال في الصبي، فكما أن الصبي إذا حج يصح حجه ولا يجزئه فكذلك يقال في العبد. إذن فالمسلم عندنا هنا هو شرط وجوب وصحة، لا يجب الحج إلا على المسلم ولا يصح إلا من المسلم. طيب الحرية نقول شرط وجوب وإجزاء لكن ليس شرط صحة، لأن العبد لو حج يصح حجه، لكننا نقول لا يجب الحج على العبد ولا يجزئ من العبد. فالحرية هنا هي شرط وجوب وإجزاء. قال على الحر المكلف، والمقصود بالمكلف هنا العاقل البالغ، فالبالغ هو الذي يجب عليه الحج، الصبي لا يجب عليه الحج لكنه لو حج كما أسلفنا فإن ذلك يصح منه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. العاقل أخرج المجنون أو أخرج غير العاقل حتى يدخل في ذلك المجنون والمهذري الذي يذكر العلماء كما يعبرون بالمهذري أي المخرف في زماننا، هو لا تستطيع أن تقول إنه مجنون، إنما قد أصابه الخرف لكبر في السن ولطعنه في السن. فالعاقل أخرج المجنون وغير العاقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج. طيب لو أنه حج يصح؟ لا يصح لأنه لا قصد له. وكذلك المهذري نقول لا يجب عليه الحج ولو أنه حج لا يصح منه لعدم القصد، فالمهذري هو في حكم المجنون. فالمصنف رحمه الله هنا يقول على الحر المكلف، فالعقل شرط وجوب وصحة، فلا يجب إلا على العاقل ولا يصح إلا من العاقل. والبلوغ شرط وجوب وشرط إجزاء، فلا يجب إلا على البالغ ولا يجزئ إلا من البالغ، لكن لو أنه حج فإنه يصح. فقول المصنف هنا على الحر المكلف المستطيع، وهذا هو الشرط الخامس من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي الاستطاعة. والاستطاعة فيها كلام كثير للعلماء رحمهم الله، وخلاصته أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة وأمن الطريق. فمن ملك زادا أو راحلة وأمن في طريقه ففي هذه الحالة يجب عليه الحج. لكن لو أنك لم تملك زادا، هل نقول لك اذهب إلى الحج ومت في الطريق جوعا؟ لا نقول ذلك. ليس معه راحلة، نقول له امشي وتكبد عناء الطريق في المشي. ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله أنهم يشترطون الزاد والراحلة للقريب والبعيد. الزاد قد يكون كلامهم لا غبار عليه، أن الإنسان لابد أن يأكل سواء كان قريبا من مكة أو بعيدا من مكة، لكن الراحلة هم يقولون فيما كان في مسافة القصر فأكثر، فيشترطون فيه الراحلة. وقد يقال إن الأقرب أننا ننظر إلى المشقة، إذا كان يشق عليه المشي ففي هذه الحالة نقول لابد من راحلة له. أما إذا كان لا يشق عليه المشي كمثلا المكي، المكي الآن لو ذهب وسار من مكة ومشى من مكة إلى منى ثم إلى عرفة ثم رجع إلى المزدلفة ونحو ذلك، هذا لا يشق عليه غالبا. والزاد في مثل هذا الزمان قد يقال إنه لا يشترط لمن وصل إلى المشاعر، لأنه ما شاء الله الذي حج يرى كيف أهل الخير والمحسنون يقومون بإطعام الناس، تأتي ما شاء الله الشاحنات الطويلة مليئة بالأكل والشراب. فعلى كل حال، من كان لا يستطيع أن يتوافر له الزاد والراحلة سواء من ماله أو من مال غيره ممن يتبرع به، ففي هذه الحالة لابد له من الزاد والراحلة. وكذلك أمن الطريق، فلا نقول له اذهب وأنت تخاف على نفسك من قطاع الطرق أو نحو ذلك، أو تحتاج إلى خفارة أو حراسة أو ما يسمى في زماننا بالمرافقين ونحو ذلك. فالاستطاعة لابد منها، والاستطاعة عند العلماء رحمهم الله تنقسم إلى أقسام. هناك شخص قادر ببدنه وماله، وهناك شخص قادر ببدنه دون ماله، وشخص قادر بماله دون بدنه، وشخص عاجز بماله وببدنه. فهذه أربعة أقسام عند العلماء رحمهم الله. القادر ببدنه وبماله هذا يجب عليه أن يحج هو. العاجز ببدنه وبماله هذا يسقط عنه الحج. القادر ببدنه دون ماله نقول متى ما استطعت بمالك فإنك تحج، لو تبرع لك شخص بالمال فإنك تحج. شخص قادر بماله دون بدنه في هذه الحالة إذا كان عجزه عجزا لا يرجى زواله فإنه ينيب من يحج عنه، أما إذا كان عجزه عجزا يرجى زواله فإنه يصبر حتى يعافى. وهذه المسألة أو هذا القسم سيتكلم عنه المصنف بكلام صريح. فيقول المصنف رحمه الله هنا: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع. فهذه خمسة شروط ذكرها المصنف رحمه الله، وجمعها بعضهم في قوله: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا ثواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا ثواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فهذه خمسة شروط، وتنقسم هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو شرط وجوب، وهي جميع الخمسة التي معنا كلها شرط وجوب، فلا يجب الحج إلا على من توافرت فيه هذه الشروط. ومنها ما هو شرط صحة، وهو الإسلام والعقل، فلا يصح الحج إلا من المسلم ولا يصح إلا من العاقل. ومنها ما هو شرط إجزاء، وهو الحرية والبلوغ، فلا يجزئ إلا من الحر ولا يجزئ إلا من البالغ. قال المصنف رحمه الله: في العمر مرة على الفور، أي أن الحج والعمرة واجبان في العمر مرة. ومقصود المصنف رحمه الله هنا بالوجوب أي الوجوب بأصل الشرع، أي أن الشرع لم يوجب على المسلم الذي توافرت فيه الشروط السابقة أن يحج إلا مرة في العمر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والفعل يصدق عليك أنك ممتثل إذا قمت به مرة واحدة. فقول المصنف رحمه الله هنا: في العمر مرة، أي لا يجب عليك بأصل الشرع أن تحج مرة أخرى إذا أديت حجك على الوجه المطلوب. فقوله في العمر مرة، قد يجب الحج في العمر أكثر من مرة لكن ليس بأصل الشرع، قد يجب بالنذر. لو أن شخصا نذر أن يحج وهو قد حج حجة الإسلام، هل يجب عليه الوفاء أم لا؟ يجب عليه. فيقول قائل الحج لا يجب في العمر إلا مرة، نقول صحيح لا يجب في العمر إلا مرة بأصل الشرع. النذر أنت أوجبت على نفسك ولم يجب عليك ذلك بأصل الشرع. قد يجب عليه الحج في العمر أكثر من مرة إذا أفسده قبل التحلل الأول، لو أنه جامع امرأته قبل التحلل الأول، وهذا سيأتينا إن شاء الله. لو أنه جامع امرأته قبل التحلل الأول وفسد حجه فإنه يلزمه المضي فيه والقضاء من قابل، وفتوى الصحابة في هذا كما سيأتي معنا. يجب عليه أيضا الحج في العمر أكثر من مرة في صورة ثالثة إذا فاته الحج ولم يكن قد اشترط. فمن فاته الحج بإحصار أو نحو ذلك، فاته الوقوف بعرفة، ففي هذه الحالة إذا لم يكن قد اشترط فإنه يلزمه الحج من قبل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أبواب الفوات والإحصار. إذن خلاصة الأمر أن الحج والعمرة لا يجبان بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة. قال المصنف رحمه الله في العمر مرة، يقال مرة ومرة ومرة. لغة العرب واسعة، مرة تجمع على مرار وعلى مرات، والمقصود بها الواحد من الفعل فلا يقتضي التكرار. مرة أي القوة، وكما مر معنا في كتاب الزكاة أنه لا يستحقها ذو مرة سوي، أي لديه قوة. أما مرة بالضم فهو ضد الحلو كما لا يخفى. فالمصنف رحمه الله هنا يقول في العمر مرة على الفور، أفادنا أن الحج والعمرة إذا توافرت شروطهما فإنها واجبة على الفور. إيش معنى على الفور؟ استطعت في هذه السنة أن تحج فإنه يجب عليك أن تحج في هذا العام، فلو استطعت في هذا العام لا يجوز لك أن تؤخر إلى العام القابل. والدليل على ذلك أن الأمر في الأصل إذا كان مجردا عن القرينة فإنه يدل على الفورية. ولله على الناس حج البيت، أنت مأمور بالحج، متى ما استطعت فيجب عليك الأداء ويجب عليك أن تؤدي هذا الحج. ولأنك لو تكاسلت وتراخيت، وقلنا إن الحج واجب على التراخي، إلى متى؟ هل نقول مثلا استطعت في هذا العام فيجوز لك أن تؤخر إلى العام القادم؟ طيب ليش ما يجوز لي أن أؤخر إلى العام الذي بعد القادم؟ كونك تحدد زمنا للتراخي هذا يحتاج إلى دليل، وإلا فهو ضرب من التحكم. ما دمنا لا نستطيع أن نحدد فسنقول إن مقتضى هذا القول أن نسقط وجوب الحج عليه، لأننا نقول العمر كله لك فرصة أن تحج متى ما أردت. إيش عرفك متى ستموت؟ أنك ستعيش إلى العام القابل الذي ستؤخر الحج أو العمرة إليه. فالصواب في هذا هو المذهب إن شاء الله أن الحج والعمرة إذا توافرت شروطهما فإنها واجبة على الفور. قد يقول لنا قائل النبي صلى الله عليه وسلم وجب الحج في السنة السادسة على قول بعض أهل العلم وأتم الحج والعمرة لله، أو أنه وجب عليه في السنة التاسعة ومع ذلك لم يحج إلا في العاشرة. فلو كان الحج واجبا على الفور لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج. والجواب أن الاستدلال بوجوب الحج بقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة استدلال فيه نظر، لأن المقصود بهذا وجوب الإتمام لا فرضية الحج، لأن هذه الآية نزلت في السنة السادسة قبل أن يفرض الحج، والحج إنما فرض في العام التاسع في صدر سورة آل عمران في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت. فهذه الآية نزلت في صدر سورة آل عمران بعد فرض الجزية في تبوك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة، لو قلنا إن هذه الآية وافترضنا أنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في وقت يمكنه أن يؤدي الحج فيه، نحن لا ندري في أي شهر نزلت، ربما أنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة وهو وقت لا يمكنه أن يذهب إلى مكة. الاحتمال الأول أو الجواب الأول نقول إنه من المحتمل أنها نزلت عليه في وقت لا يمكنه أن يذهب إلى الحج. لو افترضنا أنها نزلت عليه في وقت يمكنه، نزلت مثلا في بداية العام التاسع فيمكنه أن يتجهز للذهاب، فأجاب العلماء رحمهم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج لمصلحة أعظم، لأن الوفود كثرت عليه في العام التاسع ولذلك كان يسمى عام الوفود. وكونه يقابل الوفود ويعلمهم التوحيد وما يجب عليهم من شرائع الدين هذا أنفع ومصلحته متعدية أكثر من ذهابه إلى الحج. وكذلك أنه أراد أن يتمحض حجه للمسلمين، لأن المشركين كانوا يحجون وكان بعضهم يحجون عراة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمحض حجه للمسلمين، ولذلك أرسل عليا وأرسل أبا بكر رضي الله عنهم أجمعين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلا دليل للذين يستدلون بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج من 9 إلى 10 على أن الحج على التراخي، بل ورد في بعض الأحاديث النص على التعجل، من أراد الحج فليتعجل وإن كان فيه كلام من ناحية الثبوت. فالخلاصة حتى لا نطيل أن الحج والعمرة إذا توافرت شروطهما فإنها واجبة على الفور في حق من توافرت فيه الشروط السابقة. قال المصنف رحمه الله: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. المصنف رحمه الله يقول أن الشخص إذا كان فيه مانع من موانع إجزاء الحج كالعبد مثلا، لو زال هذا المانع في عرفة فإن الحج يعتبر فرضا عن هذا المسلم. مثال ذلك: عبد ذهب إلى عرفة هو وسيده، أو أذن له سيده وذهب، ثم بعد ذلك في يوم عرفة حصل له إعتاق، رآه سيده أنه ما شاء الله يستحق أن يعتق أو أراد أن يتقرب إلى الله فأعتقه. فالمصنف رحمه الله يقول إذا زال هذا المانع وهو في عرفة فإن الحج ذلك يعتبر مجزئا له عن حجة الإسلام، حتى وإن كان وقت الإحرام عبدا رقيقا، لأنه عندما أحرم فإن هذا الحج يعتبر نافلة، ثم إذا أعتق فإن الحج ينقلب من النافلة إلى الفريضة. وهذا ليس غريبا في الحج، فإن الحج يختلف عن غيره من العبادات كما سيأتي معنا بيان هذا في مسائل كثيرة في كلام المصنف رحمه الله. فعندنا مثال العبد إذا أعتق في عرفة فإنه يجزئه عن حجة الإسلام. طيب لو أنه خرج من عرفة ثم أعتقه سيده في المزدلفة وعاد إلى عرفة في وقت الوقوف، لأنه سيأتينا أن وقت الوقوف في عرفة يمتد حتى طلوع الفجر يوم النحر، فلو أنه أعتق في وقت الوقوف في أثناء النهار أو أعتق ثم عاد إلى عرفة في وقت الوقوف وبقي وقت الوقوف لم يطلع فجر يوم النحر، ففي هذه الحالة يجزئه. فقول المصنف هنا فإن زال مانع، أي مانع إجزاء أجلس، فإن زال مانع أي إجزاء حج، مانع حج أي إجزاء حج بعرفة سواء كان فيها أو خرج منها ثم عاد إليها في الوقت. فالمصنف رحمه الله هنا يقول في آخر الجملة وقع فرضا، فيصح عنه فرضا. وقول المصنف هنا وعمرة قبل طوافها، أي إذا زال مانع إجزاء العمرة قبل الشروع في طوافها، فإذا أعتق العبد أو بلغ الصبي في الصورة الأولى وفي الصورة التي معنا قبل أن يشرع في طواف العمرة، ففي هذه الحالة تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام. أعيد الأمثلة يا شباب، أنتم أي حركة في الدرس هي تأخذ بذهن المتحدث وتشتت ذهنه، أنتم ستستفيدون معنا أو نسمح لكم أن ترجعوا في الخلف وما شاء الله تسولفون مع بعض، إيش رأيكم؟ فيقول المصنف إن من زال مانع الإجزاء عنه وهو في عرفة كصبي بلغ، مثلا نام هذا الصبي في عرفة واحتلم، خلاص عرفنا أنه بالغ، يحسب وقته منذ ولادته بدقة ثم أكمل 15 عاما في يوم عرفة، في هذه الحالة نقول هذا قد بلغ. فالشاهد أنه إذا زال المانع في يوم عرفة وأدرك الوقوف فإنه يجزئه. كذلك لو أنه اعتق هذا العبد أو بلغ هذا الصبي قبل أن يشرع في طواف العمرة، ففي هذه الحالة تجزئه عن حجة الإسلام. مفهوم عبارة المصنف أنه لو زال المانع بعد فوات وقت الوقوف فإن ذلك الحج لا يجزئه عن حجة الإسلام، بعدما طلع فجر يوم النحر أعتقه سيده أو بلغ هذا الصبي ونحو ذلك من الموانع التي زالت، في هذه الحالة نقول هذا حج نافلة لا يجزئه عن حجة الإسلام. كذلك قول المصنف مفهومه لو أنه زال المانع بعد شروعه في الطواف، لو أنك شرعت في طواف العمرة ثم بلغ أو اعتقك سيدك إذا كنت مملوكا، ففي هذه الحالة المصنف رحمه الله يقول إنك لا تجزئك هذه العمرة عن عمرة الإسلام. ظاهر عبارة المصنف عندما يقول في الحج أنه إذا زال المانع في عرفة فإنه يجزئه عن حجة الإسلام، ظاهره حتى وإن طاف سعي الحج بعد طواف القدوم، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن القارن والمفرد له أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم. فلو أنك قدمت سعي الحج بعد طواف القدوم ثم حصل لك زوال المانع في عرفة فالمذهب يقولون أنه لا يجزئك عن حجة الإسلام، وظاهر عبارة المصنف هنا تخالف هذا، لكن نظرا للاختصار فإننا نحمل عبارة المصنف على موافقة المذهب. فخلاصة المذهب أنك إذا اعتقت في عرفة أو بلغت في عرفة وقد سعيت سعي الحج بعد طواف القدوم فإن ذلك لا يجزئك عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأنك قدمت ركنا من أركان الحج وأنت غير مؤهل للإجزاء، أو وأنت عبد وأنت صغير صبي لست بالغا. وهناك وجه في المذهب أنه إذا عاد سعي الحج فإنه يجزئه، وهذا الوجه قوي في الحقيقة، أنه إذا أعاد سعي الحج بعد الوقوف في عرفة فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام، لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم، وهذا قد أدركه وهو ممن يجزئه الحج فريضة. فعلى كل حال قد ينازع الأصحاب رحمه الله في مشهور المذهب في هذه المسألة، فيما إذا قدم سعي الحج قبل الوقوف بعرفة، فإذا زال مانعه وهو بعرفة ثم أعاد سعي الحج فإن ذلك يجزئه على هذا الوجه، ولعله إن شاء الله أجود من مشهور المذهب. قال المصنف: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا، ما هما؟ الحج والعمرة. قال: وفعلا إذن، أي بعد زوال المانع وهو في عرفة، أو بعد زوال المانع قبل الشروع في طواف العمرة. قال: وقع، أي الحج والعمرة وقع فرضا، أي أجزأه عن الفريضة، عن فريضة الحج وعن فريضة العمرة. قال المصنف رحمه الله: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. ابتدأ المصنف في بعض المسائل وتفريع بعض المسائل على الشروط السابقة، هنا يقول: وإن عجز لكبر أو مرض، أي من توافرت فيه شروط وجوب الحج ثم عجز لكبر في السن أو لمرض لا يرجى زواله. مرض قال الأطباء أو قال الطبيب المسلم الثقة على المذهب إن هذا المرض لا يرجى زواله بحسب المعطيات، وإلا فالأمر بيد الله. المصنف رحمه الله يقول هنا: يجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. وهذا القسم قسم من الأقسام الأربعة التي سبق معنا. هنا عاجز ببدنه قادر بماله، هذه الصورة التي معنا في شخص عاجز ببدنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله ولكنه قادر بماله، ففي هذه الحالة يقول المصنف: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. فيجب عليك أن تقيم من يحج. يفيدنا المصنف في هذه العبارة أن الحج يجب على الكبير في السن الذي لا يستطيع أن يذهب ببدنه، وهذا قد دلت عليه السنة في حديث عبد الله بن عباس في قصة المرأة الخثعمية، إن فريضة الله على عباده: أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. فهذا عاجز ببدنه، أفأحج عنه؟ قال: نعم. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي، مع أنه عاجز ببدنه، فدل على أن الكبير الذي يعجز ببدنه وهو قادر بماله يجب عليه الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى زوال مرضه. قال المصنف: وإن عجز، أي وإن عجز ببدنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. مفهوم العبارة أنه لو كان عاجزا لمرض يرجى برؤه هل يقيم من يحج عنه؟ الجواب: لا، إنما يصبر ويسقط عنه فورية الحج والعمرة، أما الوجوب فإنه باق إلى أن يقدر، فإذا قدر فإنه يحج ويعتمر بنفسه. هذا فيما إذا كان عاجزا عجزا يرجى زواله. فمفهوم عبارة المصنف: أو مرض لا يرجى برؤه، أن من كان مرضه يرجى برؤه فإنه لا يقيم من يحج عنه، بل لو أقام من يحج عنه فإن ذلك لا يجزئه. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: لزمه، من هو هذا العاجز الذي عجز لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه؟ قال: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. الحنابلة رحمهم الله يقولون إنك إذا أنبت شخصا ليحج عنك ويعتمر، كنت عاجزا عجزا لا يرجى زواله أو كبيرا في السن، فإنك إذا أنبت من يحج عنك فإنك تنيبه من حيث يجب عليك الحج. مثال ذلك: أنت من مأرب وكنت كبيرا في السن أو عاجزا عجزا لا يرجى زواله، يجب عليك أن تقيم من يحج عنك من مأرب. لو أقمت من يحج عنك من السعودية الحنابلة يقولون لا يجوز ولا يجزئ. تمام؟ معك صديق في مكة وأراد أن يحج عنك وأنت هنا عجزت وأنت في مأرب، يقولون أبدا لا يصح ذلك. يقولون: لو أن الحج أنت ستحج وأنت من مأرب، من وين ستذهب؟ من مأرب. لكن نقول لهم: هو لا يستطيع أن يذهب إلا من مأرب، ما ما دام في مأرب فإنه لا يستطيع أن يذهب إلا من مأرب، لن يطير في الهواء أو يقفز قفزة واحدة فيصبح في المشاعر، بخلاف الشخص الذي هو نائبه وهو موجود في مكة أو موجود في داخل المواقيت أو في قرية أقرب من مكانه. ولذلك في المذهب في هذا فيه نظر، لأن كونه يذهب من حيث وجب عليه هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وليس أمرا مقصودا للشارع أن تذهب من مأرب أو تذهب من غير مأرب. فكونك تذهب من المكان الفلاني أو من المكان الفلاني هذا لا يؤثر في الحكم شيئا وليس مقصودا للشارع. فالوجه الآخر في المذهب أن النائب يجوز أن يحج ويعتمر عن المستنيب أو عن المنيب من أي مكان شاء حتى لو كان من مكة، وهذا هو الذي يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أجود من مشهور المذهب إن شاء الله. لكن الحنابلة يقولون من حيث وجب من بلدي المنيب أو من حيث حصل عليه العجز، لو أنك ذهبت وفي أثناء الطريق عجزت فمن حيث عجزت يجب عليك أن تقيمه، فيه مشقة بالغة الحقيقة. كلام الأصحاب في هذه المسألة لا يخلو من مشقة بالغة. قال المصنف رحمه الله: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. ويجزئانه أي الحج والعمرة، يجزئان المنيب أو المستنيب. قال: إنك إذا أقمت من يحج عنك ويعتمر فإن حجه وعمرته عنك تجزئك عن عمرة الإسلام وحجة الإسلام إذا لم تبرأ قبل إحرام النائب. عندنا صور، نأخذ صورا لتوضيح عبارة المصنف. أنت عاجز عجزا لا يرجى زواله، أو كبير في السن، أقمت من يحج عنك ويعتمر، ثم بعد ذلك في أثناء الطريق وقبل أن يحرم أنت عفيت بفضل الله، مع أن الأطباء كانوا يقولون إن عجزك عجز لا يرجى زواله، ففي هذه الحالة شفاك الله عز وجل قبل أن يحرم هذا النائب فأحرم، هل يجزئ عنك؟ لا. لماذا؟ لأنك الآن يجب عليك أن تحج بنفسك. هذه صورة. صورة ثانية: بعد أن أحرم هذا النائب عوفيت، فظاهر عبارة المصنف أن ذلك يجزئك. لماذا؟ لأنه أحرم قبل أن تعافى. طيب صورة ثالثة: عوفي هذا المريض الذي لا يرجى زواله بعد انتهاء النائب من جميع المناسك، يجزئه أو لا يجزئه؟ واضح؟ إذن فعندنا لا يجزئه إذا عوفي قبل إحرام النائب، أما ما عدا ذلك لو عوفي أثناء الحج أو العمرة، لو عوفي بعد الإحرام، لو عوفي بعد انتهاء المناسك فكل هذا يجزئ عن المستنيب. قال المصنف رحمه الله: ويجزئانه أي الحج والعمرة كما أسلفنا ما لم يبرأ. من هو؟ أي المستنيب أو المنيب، ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. فلو أنه برئ قبل إحرام النائب فإن ذلك لا يجزئه عن فريضة الإسلام ولا عن حجة الإسلام ولا عن عمرة الإسلام. وقول المصنف هنا لم يبرأ قبل إحرام نائب يفيدنا لو أنه عوفي بعد الإحرام وقبل الانتهاء من المناسك فإن ذلك يجزئه، لأن العبرة ببداية الإحرام، فعندما يحرم نحن ننظر هل أنت معافى أو ما زلت عاجزا عجلا لا يرجى زواله. إذا عوفيت فإنه لا يحق له أن يحرم، الأصل أنك تقوم أنت بعملك وبالواجب عليك، لكن إذا عوفيت بعد الإحرام فإن ذلك يجزئ عنك لأنه قد شرع في هذا الواجب وقد شرع في هذا العمل. قال المصنف رحمه الله: وشرط لامرأة محرم أيضا. نعم. ليش؟ إذا سافر أنشأ من البلد النائب وسافر حتى وصل إلى الميقات، فقبل أن يكون مثلا أن النائب مستجيبه بريء، فأنفق العمل الطائرة المنيب أتعابه يتحملها المنيب. على كل حال الأحكام الشرعية لا ننظر إليها إلى العواطف، نحن نقول الحج واجب عليه لكننا أجزنا له أو أجازت له الشريعة أن ينيب لعجزه، فإذا زال عجزه فإنه المخاطب. هو إذا لم يستطع في المستقبل خلاص الحج ساقط عنه، لا يجب عليه الحج. نعم نعم، لا بد أن يكون مستطيعا، لكن الآن خلاص أنت عوفيت لا يجوز لنائبك أن يحج عنك. لا، نحن الكلام فيما إذا لم يحرم. إذا لم يحرم خلاص يحج عن نفسه هو، أيه هو يحج عن نفسه. اي نعم احسنت. النائب لا بد ان يكون قد حج حجة الاسلام وعمرة الاسلام عن نفسه. حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فاذا انبت شخصا فلا بد ان يكون قد ادى حجة الاسلام عن نفسه او عمرة الاسلام عن نفسه. والمسألة هذه محل خلاف كبير بين اهل العلم رحمهم الله، ولكن الاجود والاحوط ان شاء الله ان يكون النائب قد حج حجة الاسلام عن نفسه وعمرة الاسلام عن نفسه، سواء كان هذا النائب مستطيعا ماليا او غير مستطيع، لان بعض العلماء رحمهم الله يقولون يشترط هذا الشرط الذي ذكرناه فيما اذا كان النائب قادرا ان يحج عن نفسه، اما لو كان عاجزا عن الحج عن نفسه فانه يجوز له ان يحج عن غيره، وهو قول له وجه. لكن الاحوط ان شاء الله ان النائب لا بد ان يكون قد حج واعتمر الواجب عليه قبل ان يفعل عن غيره. قال المصنف رحمه الله: وشرط لامرأة محرم أيضا، وهذا تابع لشرط الاستطاعة لكنه خاص بالمرأة. وشرط أي لوجوب الحج والعمرة عليها وجود المحرم. والمحرم كم بقي معنا وقت؟ ما شاء الله. المحرم كما هو معلوم عند العلماء رحمهم الله هو زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح. زوج المرأة محرم ولا ما هو محرم؟ هي محرم. وسمي الزوج محرما لأنه يحرم المرأة على غيره، فلا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة وهي في عصمة رجل آخر، فسمي محرما لأنه يحرمها على غيره، فلا يجوز له أن يتزوج بها وهي في عصمته. إذن زوجها محرم أو من تحرم عليه على التأبيد لنسب، القرابة، أخوها، أبوها، ابنها ونحو ذلك من القرابات. فمن تحرم عليه على التأبيد أخرج من تحرم عليه على التأقيت. أخت زوجتك محرم لك؟ ليست محرما، يجوز لك أن تتزوجها وأختها في عصمتك؟ أي إذن هي حرام عليك على التأقيت. لو أن أختها ماتت أو طلقتها يجوز لك بعد انتهاء العدة أن تتزوج أختها. فقولهم على التأبيد يخرج المحرم على التأقيت. فمن كانت حراما عليك على التأقيت فإنه لا تعتبر محرما لك. قال: على التأبيد لنسب أو سبب مباح. السبب المباح يشمل أمرين، يشمل الرضاع ويشمل المصاهرة. نقول أولا المحارم من النسب من هم؟ ها هم المذكورون في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. واضح؟ هؤلاء سبعة من النسب مثلهم من الرضاع. أمك من الرضاع محرم لك، ابنتك من الرضاع محرم لك، وكذلك فكل ما حرم بالرضاع يحرم بالنسب. واضح؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فعندنا سبعة محارم بالنسب وسبعة محارم بالرضاع. المصاهرة: أبو الزوج محرم للمرأة، ابن الزوج محرم للمرأة. لو أنك تزوجت امرأة، نمثل على الرجل، نترك المرأة لأن نمثل على الرجل، لو أنك تزوجت امرأة أمها محرم لك أو ليست بمحرم؟ هو أمهات نسائكم. ابنتها محرم لك، وهذا ما يسمى عند العلماء بالربيبة. لكن الأم تحرم بمجرد العقد. أنت إذا عقدت على امرأة فأمها حرام عليك، حتى لو طلقت هذه المرأة فإن أمها تبقى حراما عليك ومحرما لك لأنها أمهات النساء. ابنة الزوجة هي محرم لك لكنها لا تصير محرما بالعقد. لو أنك عقدت على امرأة ثم طلقتها فيجوز لك أن تتزوج ابنتها. لا تحرم ابنة الزوجة إلا بالدخول. ولذلك فمن القواعد المقررة أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هذه مسائل في غاية الدقة. واضح ولا في إشكال؟ إذا نقول إذا عقدت على امرأة فإن أمها حرام عليك بمجرد العقد. لها بنت ليست هذه البنت محرما لك بمجرد العقد، لكن إذا دخلت على أمها ففي هذه الحالة تعتبر محرما لك. واضح؟ إذن فقولهم بنسب أو سبب مباح يشمل الرضاعة والمصاهرة. المحارم للمرأة أربعة من جهة المصاهرة: أبو زوجها وابن زوجها وزوج ابنتها وزوج أمها، هؤلاء أربعة يحرمون بالمصاهرة. أعيد، أبو زوجها، هي متزوجة بك فأبوك محرم لها، أنت متزوج بامرأة أخرى ولك منها ابن فابنك محرم لهذه المرأة، واضح؟ زوج ابنتها، لها بنت وزوجتها لرجل فيعتبر محرما لها، لها أم فتزوجها زوج آخر أو رجل آخر فهو محرم لها، لكن ثلاثة من هؤلاء يحرمون بمجرد العقد وواحد يحرم بالدخول. الذي يحرم بالدخول أو يكون محرما لها بالدخول هو زوج الأم، أما أبو الزوج وابن الزوج وزوج البنت فإنه بمجرد العقد يصير محرما. عقد رجل على امرأة فأبوه وابنه يعتبرون محارم لها مباشرة، لو أنه طلقها فإن أباه وابنه يعتبرون محرمين عليها على التأبيد، وكذلك زوج ابنتها، أما زوج أمها فإنه لا يحرم إلا بالدخول على أمها. وكذلك نقول الأربعة هؤلاء نعكسهم فيما يتعلق بالرجل، فنقول أم زوجته وابنة زوجته وزوجة ابنه وزوجة أبيه، والثلاثة الذين يحرمون بمجرد العقد كما سبق، وتبقى واحدة هي التي تحرم عليه بالدخول إذا كانت بنتا لامرأة فإنه لا يكون محرما لها وهي الربيبة إلا إذا دخل بأمها. هناك امرأة تحرم عليك الملاعنة، الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا والعياذ بالله ثم لم يكن معه بينة، فإذا أراد أن يدرأ الحد عن ظهره فإنه يلاعن زوجته، والملاعنة معروفة، فإذا تمت الملاعنة بين الزوج وزوجته فإنه يفرق بينهما وتحرم عليه الزوجة تحريما مؤبدا. لكن هل هي محرم له؟ ليست محرما له. هناك نساء تحرم على المسلمين لكن ليست داخلة في هذين الأمرين اللذين ذكرناهما، أمهات المؤمنين حرام على المؤمنين أن يتزوجوهن أو أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فلا يجوز لأي مسلم أن يتزوج إحدى أمهات المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي محرم له؟ ليست محرما له، إذن فهنا حرام وليست محرما لك. خلاصة الأمر أن المرأة يشترط في حقها زيادة على الشروط السابقة أن تجد المحرم، سواء كان زوجا أو كان قريبا لها بالنسب أو قريبا لها بالرضاع أو قريبا لها بالمصاهرة، فلا بد أن تجد المحرم، فإذا لم تجد المحرم فإن الحج لا يجب عليها. فالحنابلة رحمهم الله عندهم وجود المحرم شرط للوجوب، هناك فرق بين أن نقول المحرم شرط لوجوب الحج وبين أن نقول هو شرط لوجوب الأداء، هناك فرق؟ ما الفرق؟ لو قلنا إنه شرط للوجوب فإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج ولا يجب عليها أن تنيب من يحج عنها، لو قلنا إنه شرط لوجوب الأداء أي الأداء بنفسها أن تذهب هي، فإذا قلنا إن المحرم شرط لوجوب الأداء ولم تجد المحرم نقول يجب عليك أن تنيبي من يحج عنك، والحنابلة رحمهم الله يقولون إن المحرم شرط للوجوب، فإذا لم تجد المحرم فإن الحج لا يجب عليها، يسقط عنها وجوب الحج، هذا هو المذهب. وقد يقال إن القول الآخر أكثر وجاهة من المذهب، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد نظر. خلاصة الأمر أن المحرم أو وجود المحرم شرط للوجوب على المذهب، فإذا لم تجد المرأة محرما فإن الحج يسقط عنها. قال المصنف هنا وشرط لامرأة محرم أي وجود محرم، ومن شروط المحرم عند العلماء رحمهم الله أن يكون المحرم مسلما، فإذا كان كافرا فإنه ليس محرما لابنته المسلمة، وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن الكافر إذا كان يؤمن على قريبته فإنه يعتبر محرما، وهذا الوجه أجود إن شاء الله، أن الكافر إذا كان يؤمن على ابنته أو يؤمن على قريبته المسلمة فإنه يعتبر محرما، لأن إيش المقصد من المحرم؟ أن يحافظ على هذه المرأة ويصونها، فإذا كان يصونها وهو كافر، كثير من الناس وإن كان ليس مسلما لكنه لا يرضى أن يهتك عرضه وأن تداس حرمة ابنته أو امرأته ونحو ذلك، فشرط الإسلام لا يخلو من نظر، وكذلك لابد أن يكون ذكرا، فالمرأة ليست محرما للمرأة لأن المرأة هي بحاجة إلى من يصونها ويحافظ عليها، وكذلك لابد أن يكون مكلفا بمعنى أن يكون بالغا عاقلا، لأن القصد من المحرم صيانة المرأة، والصغير بحاجة إلى من يحافظ عليه، هو لا يستطيع أن يحقق المقصود من المحرم، لكن لو أن هناك صبي مميز ليس ببالغ لكنه ما شاء الله يستطيع أنه من جاء يعتدي على قريبته فإنه يدافع عنها فيتحقق المقصود بوجوده، لا نستطيع أن نقول لا لا يعتبر محرما، وإن كان الأحوط أن يقال إن البالغ هو المحرم، أما المجنون لا يعتبر محرما سواء كان بالغا أو غير بالغ. فالمصنف رحمه الله يقول وشرط لامرأة محرم أيضا، أي إضافة إلى الشروط السابقة التي سبق معنا ذكرها. هنا سؤال، هل يجب على المحرم أن يحج مع المرأة؟ ها؟ زوجها الآن موجود، هل نقول يجب عليك أن تحج مع امرأتك؟ قد يقال بالتفصيل، لو أن هذا الزوج قادر على الحج ولم يحج حجة الإسلام، فكون الحج والعمرة واجبين على الفور يقول له حج مع امرأتك، لكن هو قد أدى حجة الإسلام، قل له يلا يا ابن الحلال معي، قال أبدا ما يجب علي. فقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حج مع امرأتك، اذهب فحج مع امرأتك، يا رسول الله إن اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك. نقول هذا في امرأة قد أنشأت السفر وهي في الطريق، فليس هناك بد وليس معها محرم، ففي هذه الحالة ألزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يذهب مع امرأته وأن يحج وأن يلحق بامرأته، لكن من الابتداء لا يجب عليه. فإذا كان هذا المحرم موجودا وهو متبرع بالذهاب مع المرأة لا إشكال في ذلك. طيب قال لها أنا لن أذهب ما معي شيء ولا معي نفقة، قالت خلاص أنا سأقوم بزادك وراحلتك. في هذه الحالة نقول إذا كان لم يحج حجة الإسلام يجب عليه أن يحج حجة الإسلام لأن الحج واجب على الفور. فخلاصة الأمر أن المحرم من شروط وجوب الحج على المرأة، لكن لا يجب عليه أن يحج معها إلا إذا كان لم يحج حجة الإسلام ولم يعتمر عمرة الإسلام وهو قادر. طيب هو قادر لكنه لن يذهب إلا وقد أعطته النفقة، يجب عليها أو لا يجب؟ يجب عليها، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، في حقها يلزمها أن تقوم بنفقته ذهابا وإيابا وبقاء عند الحرم والمناسك. فقول المصنف هنا فإن أيست منه استنابت، ظاهر هذه العبارة يخالف مشهور المذهب، لأننا ذكرنا أن الحنابلة يقولون في المشهور إن المحرم شرط وجوب، وظاهر العبارة هنا أنها إذا أيست من وجود المحرم فإنه يلزمها أن تستنيف، لكن الحنابلة يحملون هذه العبارة على ما إذا قدرت ثم فرطت. المحرم موجود، قال لها يلا نروح هذه السنة، قالت لا إن شاء الله السنة الجاية، فلم تأتي السنة القادمة إلا وقد مات هذا المحرم، فهي فرطت، ففي هذه الحالة يلزمها الحنابلة أن تستنيف. فظاهر العبارة عندما يقول فإن أيست منه استنابت ليست هذه العبارة على ظاهرها، لأن ظاهرها أن المحرم شرط لوجوب الأداء، والمذهب ليس كذلك، إنما هو شرط للوجوب، ولذلك حملوا هذه الجملة على المرأة إذا فرطت، فإذا فرطت المرأة ثم بعد ذلك فقدت المحرم ففي هذه الحالة يجب عليها أن تقيم من يحج عنها ويعتمر. فقوله فإن أيست، أي المرأة من وجود المحرم بعد أن وجدته، فإن أيست منه أي من وجود المحرم استنابت، أي أقامت من يحج عنها ويعتمر، استنابت وجوبا من يحج عنها ويعتمر. بهذا نكون قد انتهى الوقت، ولا نكمل الجملة الأخيرة هذه؟ زادت ما شاء الله، كانت 7 دقائق قبل قليل يا محمد. على كل حال في إضافة يا أخوان أو فيه تعقيب؟ نعم. لا يدخل، لا يدخل في هذه الحالة، تكون كالفاقدة للمحرم. وظاهر عبارة المصنف هنا وهي مسألة مهمة أن المرأة لا يجوز لها أن تحج مع الرفقة المأمونة من النساء، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. لو أن امرأة ستذهب لحملة نساء وهن مأمونات وتأمن المرأة على نفسها معهن، فظاهر المذهب أنه لا يجوز لها أن تذهب لعدم المحرم. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز لها أن تحج مع الرفقة المأمونة، ولهم أدلتهم في ذلك في حج أمهات المؤمنين مع أمير المؤمنين عثمان ومع عبد الرحمن بن عوف لعهد أمير المؤمنين عمر، لكن هذا الاستدلال قد ينازعون فيه لأنه لم يرد فيها أنه لم يكن معهن محرم، ويبعد أن يخالف أو أن تخالف أمهات المؤمنين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سفر المرأة بدون محرم. على كل حال يبقى القول بوجود المحرم وأنها لا تحج مع الرفقة المأمونة قول له وجهه، لكن لو أنها ذهبت يصح حجها، حتى لو ذهبت المرأة بدون محرم يصح حجها وما يصح؟ يصح، لكنها آثمة بسفرها بدون محرم. نعم. وإذا كانت ما هو هذا الكلام اللي احنا نتكلم عنه؟ يعني امرأة مثلا معها محرمها فتركب معها امرأة أخرى ليس لها محرم، هذا هو المقصود بالرفقة المأمونة أو من صور الرفقة المأمونة هذه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.